إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي على كل بعض ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب الوضوء، حيث تكلمنا على كل بعض ما ذكره المؤلف لا يجب الوضوء والتعالية، وذكرنا وضوءه السلبي، وقفنا على قوله رحمه الله وشروطه ثمانية. عندنا مصطلحات للعلماء لابد أن نفهمها هنا، عندنا شرط وعندنا فرض وعندنا واجب وعندنا سنة، هذه أربعة اصطلاحات نستعملها الآن في باب الوضوء وهي مستعملة معنا. الشرط يكون خارج العبادة، ليس داخلا في ماهيتها، وإنما هو شيء خارج عنها ولكنه مستمر فيها. فالشرط هو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط اصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط فإنه يلزم منه أن المشروط لا يوجد، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثال ذلك الطهارة للصلاة، شرط طهارة شرط لصحة الصلاة، استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، النية شرط لصحة الصلاة، وهكذا. لو أراد الإنسان أن يصلي ولم يتطهر، إذن الشرط معدوم الآن، عدم الشرط، فكذلك أيضا نقول، فحينئذ نقول الصلاة لا تصح. لماذا؟ عدم الشرط فعدم المشروط، يبقى يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. فإذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة شرعا، يعني حتى وإن وجدت في الحس ولكن الشرع لا يعتبرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، وكما قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعوذ بالله، امرأة نسأل الله أن يهديها، نتعرض دائما لهذه الهراءات، دخلت على درس علم وتتكلم كلاما فيه فجور، نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، خلاص سمى الحذف يا شيخ، حذفتها وأعطيتها بلوك وانتهى الأمر. هنا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهم من ذلك أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وطبعا نصوص كثيرة في هذا الباب. فإذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، هي شرط. طيب إذا وجدت الطهارة لا يلزم أن توجد الصلاة، لا يلزم، يعني ممكن تكون متطهرا ولكن قام بك مانع آخر من موانع الصلاة، فلا يلزم من وجود الشرط أن يوجد المشروط، لكنه إذا عدم الشرط عدم المشروط، فتنبه لهذا، هذا الشرط. لكن الشرط ليس في ماهية العبادة، يعني الطهارة منفكة عن الصلاة، الطهارة ليست من ماهية الصلاة، الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فالذي من ماهية الصلاة التكبير، القيام، الركوع، السجود، الجلوس، هذه ماهية الصلاة، لكن الطهارة شيء منفك عنها. ومع ذلك فلا بد أن يستمر فيها إلى نهايتها. إذا شروط العبادة تكون قبلها ولكنه لابد ولكن لابد أن تستمر فيها إلى نهايتها. لا يصح أن توجد في أول العبادة ثم تنعدم في أثنائها، لأنها لو عدمت لعدمت العبادة. إذا شروط العبادة ليست من ماهيتها، بل هي شيء متقدم عليها ولا بد أن يستمر فيها، هذا الشرط. بعد ذلك عندنا فرض وواجب وسنة. الفرض والواجب قلت لكم في الدرس الماضي إنهما سواء في غالب استعمالات الفقهاء، يعني في التأصيل عندما يتكلمون في أصول الفقه يقولون الفرض والواجب مترادفان عندنا وعند الجمهور خلافا للحنفية، فإذا قالوا فرض أو قالوا واجب فهما بمعنى واحد. ولكن في بعض الأبواب كما ذكرت في الدرس الماضي في الوضوء وفي الغسل وفي الصلاة وفي الحج فرقوا بينهما، فجعلوا الفرض بمعنى الركن والواجب دون ذلك. من أي جهة؟ من جهة السقوط، هل تصح العبادة إذا سقط إذا لم يفعل أو لا، ليس من جهة الثواب والعقاب، ولكن من جهة صحة العبادة وعدم صحتها إذا سقط. فقالوا إن الفرض والركن بمعنى واحد هنا، إن الفرض أو الركن لا تصح العبادة بدونه إذا سقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، فهو إذن من ماهية العبادة ولا تصح العبادة بدونه مطلقا، لا إذا سقط، لا إذا ترك عمدا ولا إذا ترك سهوا ولا إذا ترك جهلا. وأما الواجب فهو أيضا من ماهية العبادة، ولكن العبادة تصح لو ترك سهوا أو جهلا، ولا تصح لو ترك عمدا. فصار الفرق بين الفرض والواجب هنا في جهة الجهل والنسيان، في جهة الترك جهلا أو نسيانا، وليس في جهة الترك عمدا، لأنه لو ترك عمدا، لو ترك عمدا لم تصح العبادة فرض والواجب، لكن لو ترك فرض والواجب يعني سهوا أو جهلا صحت العبادة في الواجب ولم تصح في الفرض. ومن حيث التعريف، الفرض ما أمر به على سبيل الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ولا ويستحق العقاب تركه. طيب بعد ذلك عندنا المصطلح الرابع السنة. السنة أيضا من العبادة داخلة فيها، ولكنها لا تتوقف عليها صحة العبادة، يعني إذا تركت السنة فالعبادة صحيحة سواء تركت عمدا أو نسيانا أو جهلا، لا فرق، لا فرق في هذه الأحوال. طبعا يعني لا يقال إن السنة لا قيمة لها، بالعكس طبعا لها قيمة عظيمة من حيث الثواب، لأنه يثاب في السنة ما أمر به لا على سبيل الإلزام بالفعل، أو أمر به أمر ما أمر به وليس فيه جزم بالفعل. العبادة بدونها صحيح، لكنها لو فعلت يثاب الإنسان عليها، وإذا تركت لا يعاقب، يعني يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. لو تركت عمدا العبادة صحيحة، لو تركت جهلا العبادة صحيحة، لو تركت سهوا العبادة صحيحة في كل الأحوال. إذن الشرط لا يسقط إلا مع العجز عنه، الفرض أيضا لا تصح العبادة بدونه مطلقا، الواجب تصح لو ترك سهوا أو جهلا، السنة تصح لو ترك مطلقا. لكن الفرق بين الشرط والفرض أن الشرط متقدم على العبادة، ليس من ماهيتها، ولابد أن يستمر فيها نعم، لكنه منفصل عنها، منفك، ليس من ماهية العبادة، مثل الطهارة، مثل ستر العورة، مثل استقبال القبلة، هذه شروط لصحة الصلاة. هل الصلاة هي استقبال القبلة؟ لا، الصلاة هي الأفعال نفسها، القيام والقعود والركوع والسجود إلى آخره، هي ليست استقبال القبلة، لكن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، فلا بد أن يفرق أو أن يفرق طالب العلم بين هذه المصطلحات. في الدرس الماضي تكلمنا على الواجب والفرض، قلنا أن واجب الطهارة الوضوء هنا يعني، وكذلك الغسل والتيمم كله سواء في هذا، تجب فيها التسمية بمعنى أنها تسقط سهوا وجهلا. وفروض الوضوء على ما ذكر المؤلف هو معتمد المذهب ستة: غسل الوجه ومنه الفم والأنف، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، هذه أربعة مذكورة في القرآن الكريم. ومن مفردات الحنابلة هنا وجوب المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، وأيضا من مفردات الفرضان الآخران الخامس والسادس هو الترتيب والموالاة. والموالاة عرفناها هي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن المعتدل. طيب الآن المؤلف يتكلم على الشروط، فقال وشروطه ثمانية. شروط يعني شروط الوضوء، وشروط ثمانية. أول شيء قال انقطاع ما يوجبه، هذا الشرط الأول، انقطاع ما يوجب الوضوء. وهذه تحيلنا على باب سيأتي وهو باب نواقض الوضوء، سيأتينا إن شاء الله بعد يعني هذا مسح الخفين ثم نواقض الوضوء. يعني مثلا خروج البول والغائط والريع، يعني ما يخرج من السبيلين ونحو ذلك من النواقض التي سيأتينا. من شرط صحة الوضوء وكذلك الغسل انقطاع ما يوجبه. ليه؟ لأن هذا ناقض، فكيف تصح العبادة مع وجود ما يبطلها؟ خروج الريح ينقض الوضوء، البول ينقض الوضوء، خروج البول وخروج الغائط. فلو توضأ إنسان وهو يتغوط مثلا، شخص جالس على يعني يقضي حاجته ويتغوط ويتوضأ في نفس الوقت، لا شك أن وضوءه باطل. ليه؟ لأنه أصلا آت بناقض. إذن الشرط الأول انقطاع ما يوجبه، هذا أيضا موجود معنا في الغسل، يعني هذا شرط مشترك بين الوضوء والغسل. يعني مثلا الحيض والنفاس، لو اغتسلت المرأة من الحيض وهي حائض أثناء عادتها في أيام عادتها، كيف؟ لا يرتفع الحدث لأنها محدثة، الحدث الذي أوجب عليها الغسل وهو خروج الحيض، فكيف ترفع الحدث الأكبر وهي محدثة حدثا أكبر؟ وهكذا. قال الشرط الثاني والنية. طبعا انقطاع ما يجيبه هذا يستثنى منه من حدثه دائم، يعني من كان محدثا حدثا دائما، بأن كان عنده مثلا سلس بول أو سلس ريح أو خروج دم مستمر من بدنه ونحو ذلك، هذا له استثناء، هنا تصح طهارته للضرورة. وأيضا هو لن ينوي رفع الحدث، بل سينوي استباحة الصلاة، لأن الحدث قائم به، كيف ينوي رفعه وهو موجود أصلا مستمر. طيب الشرط الثاني في كلام المؤلف قال والنية. النية لغة القصد، النية لغة القصد، نويت كذا أي قصدت كذا. طبعا مراتب القصد خمس كما ذكروه، مراتب القصد خمس، هاجسا ذكروا أو هاجس ذكروا، فخاطر، فحديث النفس، فاستمع، يليه هم وعزم، كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخل قد وقع، وهذا ليس موضوعنا الآن. النية فيها مسائل لابد أن نتكلم عليها، هي القصد في اللغة، وهي في اصطلاح العلماء القصد المؤكد المقترن بالفعل، يعني حقيقتها أو تعريفها قصد مقترن بالفعل، ويجوز تقدمها بيسير في الجملة. النية إذا أردت أن تعرفها تعريفا شرعيا فإنها العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، ده التعريف اللي هو ينبني عليه الثواب، لأنك إذا عزمت على فعل العبادة وليس بنية التقرب إلى الله عز وجل لم تقصد التقرب إلى الله. قد نقول إن العبادة مجزئة في بعض الصور ولكنك لا تثاب عليهم، في بعض الصور لا تصح، يعني هذه تفاصيل يذكرونها في المطولات في كتب الأصول وأيضا في مطولات كتب الفقه، لكن إجمالا نحن نختصر الآن، النية لغة القصد وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. هناك مباحث للنية ذكرها بعضهم وخصوصا الشافعية ذكروها في كتبهم، قالوا حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن، هذه سبعة مباحث للنية، وهي موجودة في كلام أصحابنا، ولكن يعني مع اختلاف في الترتيب وكذلك أيضا في بعض المسائل. حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن، حقيقة هذا الأول، حكم ثاني، محل ثلاثة، وزمن هذا الرابع، كيفية الخامس، شرط السادس، ومقصود حسن. طيب نتكلم على هذا ويعني نوضح بعض ما فيه. حقيقة النية عرفنا، لو تعريف النية يعني عرفنا ذلك. حقيقة حكم النية، النية هل تكون واجبة أو تكون، طبعا النية من حيث الحكم من حيث الأحكام هي ليست من الأحكام الوضعية، من أحكام التكليفية للعبادة، بل هي حكم وضعي، خطاب وضعي، يعني هي شرط لصحة العبادة، فإذا كانت شرطا فهي إذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. لكن حكمها التكليفي هل هي واجبة ولا مستحبة ولا كذا؟ غالبا تكون هي مع الواجبات واجبة طبعا، يعني في العبادات هي شرط لصحتها، فحينئذ تكون واجبة في الواجبات. وأيضا حتى في النوافل، لو أنك أردت أن تصلي ركعتين نافل هي لا تصح بدون نية، فهي متعينة لصحة العبادة. إذن هي في الغالب تكون واجبة، مع بعض النقاشات في تفاصيل لا يحتملها هذا الشرح. محلها حقيقة حكم محل النية، هنا نتكلم بشيء من الأخذ والرد. محل النية أصلا هو القلب، محل النية أصالة هو القلب. ما فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام أنك إذا لم تنطق بلسانك بالنية فنيتك صحيحة شرعا معتبرة لا إشكال فيه، أتيت بالواجب. يعني من قام إلى الصلاة وقال نويت أصلي بقلبه، قال في قلبه نويت أصلي الظهر، ولم لو لو لو لم يقل بقلبه نويت أصلي الظهر فصلاة الظهر غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم تنوي فالعبادة غير صحيحة. شرط النية شرط، وعرفنا أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم. طيب النية شرط محلها القلب، فبناء على ذلك لو سبق لسانه بغير ما في قلبه فلا عبرة بما نطق به اللسان، بل العبرة بما في القلب. ولهذا لو قال وهو نوى صلاة الظهر، قال نويت بقلبه نويت أصلي الظهر، لكنه بلسانه قال نويت الصيام، لا عبرة بما نطق به، لا عبرة بها، لا قيمة له، القيمة أو الاعتبار بما في القلب. طيب ولكن ما حكم التلفظ بالنية؟ احنا عرفنا أن النية محلها القلب، ما حكم التلفظ بها؟ أن ينطق الإنسان بما نوى. نقول التلفظ له حالتان، حالة السر أن تتلفظ سرا يعني بحيث تسمع نفسك، والحالة الثانية أن تتلفظ جهرا بحيث تسمع من بجوارك أو تسمع غيرك. فالجهر بالنية مكروه، الجهر بالنية مكروه وهو بدعة. وأما التلفظ بها سرا، النطق بها سرا، فمحل خلاف بين الفقهاء، ومحل خلاف في المذهب أيضا، يعني بين الفقهاء الخلاف العالي بين يعني الأئمة الأربعة وغيرهم، لكن الجمهور على الاستحباب. ومحل خلاف داخل المذهب أيضا عند أصحابنا، ومعتمد المذهب الاستحباب في كل العبادات. يقول الإنسان يستحب أن يقول الإنسان ينطق سرا بما في قلبه، يعني مثلا يقول نويت الوضوء للصلاة، أو نويت رفع الحدث وهكذا، أو يقول نويت صلاة الظهر بلسانه لكن سرا وليس جهرا. هذا مستحب عندنا، مستحب يعني يثاب عليه الإنسان. طبعا الناس هنا بتزعل، حيث في الأول خالص، وعادة نحن ما نتخنقش غير في أوائل أبواب الفقه، يعني بعد أن نتجاوز أبواب الطهارة والصلاة تقل النزاعات والخلافات، لأن الجماعة اللي بيعترضوا يعني أغلب معلوماتهم في الفقه هي في الطهارة والصلاة، وما بيكملوش طبعا زي ما أنتم عارفين حتى تفاصيل الطهارة والصلاة. بعد كده ما نخش في الزكاة يعني لا تكاد تسمع اعتراضا إلا قليلا جدا، والصيام يعني المسائل المشتهرة فيها شوية اعتراضات، الحج أيضا الأمر فيه هين الاعتراضات فيه قليلة، ولما ندخل في المعاملات ما بتسمعش أصلا نفس، كله قاعد بيسمع وخلاص. فهنا من المواضع اللي بيحصل فيها اعتراضات من الجماعة اللي هم لا يعرفون إلا قولا واحدا، ومش المشكلة أن لا يعرفون إلا قولا واحدا، لا يقبلون إلا قولا واحدا. يروح نطط لك يقول لك النية التلفظ بالنية بدعة يا عم الشيخ. طب دلوقتي يعني الحنابلة مبتدعة والشافعية مبتدعة والحنفية مبتدعة على معتمد المذاهب الثلاثة، هو ما عندوش مشكلة لو بدع الأمة كلها ما عندوش مشكلة. طب ليه؟ يقول لك أصل شيخ الإسلام قال التلفظ بالنية بدعة. نقول على العين والرأس شيخ الإسلام، نأخذ كلامه ونقبل خلافه، يعني وما ذكره شيخ الإسلام ذكره نقله أصحابنا عنه، مش لم يجهلوه بل نقلوه عنه، ومنهم من انتصر له، ولكنهم أيضا يذكرون القول الثاني واعتمدوا القول الثاني. ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام نقل كلام شيخه، ولكن اعتمد الاستحباب على المذهب، وكذلك المرداوي وكذلك ابن النجار وغير يعني ما شاء أصحابنا على هذا، هذا معتمد المذهب. فإذا كان شيخ الإسلام قال بدعة فغير شيخ الإسلام لم يقل بدعة بل قال مستحب، فصارت المسألة خلافية عادي، يعني لا داعي للتشنج، لا داعي لأنك تأخذ موقف مننا. يعني المسألة دي من المسألة ممكن يأخذ منك فيها موقف أو يبدأ يبقى في قلبي إشكال، يا عم الموضوع بسيط ما فيش مشكلة خالص، بدعة عندك أو طبعا ليس لديك عندي، لكن بدعة فيما ترى تقليدا لشيخ الإسلام وغيرك قلد من يقول بالاستحباب. يقول لك طب من أين جئتم بالاستحباب؟ نقول لك من أين جئنا بالاستحباب. جئنا بالاستحباب من وجهين، الوجه الأول القياس على قول النبي صلى الله عليه وسلم لبيك عمر، فإنه قد تلفظ النبي عليه الصلاة والسلام بالنسك الذي أراده في الحج والعمرة، ولا فرق بين الحج والعمرة وغيرها وغيرهما من العبادات. يقول لك إيه ده، أنتوا عندكم قياس في العبادات؟ طبعا المعلومة المشتهرة عند الجماعة المعترضين إن ما فيش قياس في العبادات، وهذا كلام غلط لا يقول به أحد من أهل العلم بهذا الإطلاق. العبادات فيها قياس بشروطه المعتبرة، ليس في إحداث أصل عبادة ولكن في ما يصح فيه القياس من تفاصيل تدخل في العبادات. ولهذا كثير جدا من الأحكام ستجدها في أبواب العبادات في المذاهب الأربعة وليس عند الحنابلة فقط، في المذاهب الأربعة. أصلا الحنابلة هو أكثر مذهب أثري في المذاهب الأربعة، فيعني ما نقوله نحن سيقول كثيرا منه غيرنا من باب أول، لكن نتكلم عن الحنابلة وغير الحنابلة كلهم يقيسون في العبادات. ولهذا مثلا يستحب الغسل في مواضع قياسا على غسل الجمعة وغسل العيد الثابتين شرعا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والقياس دليل شرعي. وهكذا في مواضع، يعني لو تتبعناها ستجد عشرات المواضع في أبواب العبادات فيها قياس. إذن هذا قياس، قالوا تلفظ النبي عليه الصلاة والسلام بما وقع في قلبه، ولم يكتف فقط بالنية التي في القلب بل نطق في الحج والعمرة، فنقيس عليهما بقية العبادات. ثانيا قالوا الوجه الثاني، الوجه العقلي بقى اللي هو التعليل، والتعاليل فيها كثير من الاستدلالات العقلية والقواعد الشرعية. قالوا ليوافق اللسان القلب، ليوافق اللسان القلب، يعني يقع في قلبه شيء فينطق بلسانه ليكون توكيدا لما في قلبه، فلا يحصل وسوسة ولا تحصل غفلة، بل يكون هناك توافق بين اللفظ والقلب، وهذا أقوى في تأكيد النية. هذا المذهب أنه يستحب النطق بنية سر. صاحب الإقناع الحجاوي رحمه الله تعالى اعترض هنا على الأصحاب، اعترض في الإقناع واعترض أيضا في حواشي التنقيح. في الإقناع أقرأ لكم عبارته، قال والتلفظ بها وبما نواه هنا، والتلفظ بها أي بالنية وبما نواه اللي هو من وضوء أو غسل أو تيمم، هنا يعني في الطهارة في الوضوء والغسل والتيمم وفي سائر العبادات بدعة، وده كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال واستحبه أي التلفظ بها سرا، واستحبه سرا مع القلب كثير من المتأخرين. ليه؟ البوتي قال ليوافق اللسان القلب. وهذا المذهب، هذا المذهب وهو ما في المنتهى، وهو ما في الإنصاف للمرداوي، وهو ما في الفروع وغيره من وغيرها من كتب الأصحاب. قال الحجاوي رحمه الله ومنصوص أحمد وجمع المحققين خلافهم إلا في الإحرام وفي الفروع والتنقيح، الفروع لابن مفلح والتنقيح للمرداوي يسن النطق بها سرا فجعلاه سنة. قال يسن النطق بها فجعلاه سنة وهو سهو، هذا كلام الحجاوي وهو سهو. دلوقتي الجماعة اللي بيعترضوا على الفقهاء هيحبوا الحجاوي، أيوة سيبك من المنتهى خلينا مع الإقناع، الحجاوي جميل دلوقتي، بس خد بالك أن أنت لو التزمت الحجاوي هتخالف شيخ الإسلام في مواضع كثيرة برضه. طبعا معيار جماله عندك الآن أنه وافق ما تقرر لديك من قبل، فهل ستضطرد على أن الحجاوي جميل ويجي بقى في مسألة زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول يستحب، يقول يستحب نية شد الرحل إلى زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وينص على هذا يعني يتعمد النص ليخالف شيخ الإسلام هنا. هتعمل إيه في المسألة دي؟ وفي مسائل كثيرة. فالموضوع ما بيتاخدش كده بالهوى لا، الموضوع يتاخد بالعلم. هذا رجل من أئمة أصحابنا الحجاوي خالف المذهب هنا ورجح غير المذهب. هذا لا يغير من الأمر شيئا، لا يغير من أن المذهب هو الاستحباب، ولك أن تقلده، لا إشكال في هذا. لكن الإشكال كيف تتعاطى مع هذه المسائل، يعني أنت كيف تتناول هذه المسائل، وليس أنك اخترت هذا القول باجتهادك أو بتقليدك. إحنا عندناش مشكلة مع اختيار قول غير المذهب، لكن كيف تصل إليه، وكيف تتعامل مع الخلاف، وكيف تزن الخلاف، هل هو خلاف سائغ أو لا. طيب إيه عندنا هنا عبارة للحجاوي تحتاج إلى وقفة. الحجاوي يقول إن ابن مفلح صاحب الفروع والمرداوي صاحب التنقيح، وهما دول يعني أئمة المذهب عند المتأخرين. طبعا المفلح ليس من المتأخرين، لكن يعني المذهب استقر على ابن مفلح أصالة والمرداوي تبعه في الإنصاف، فعمد المذهب، نتكلم على عمودين كبيرين من المذهب، من أعمدة المذهب، بل ليس لهما نظير في طبقتهما وما بعدهما. قال يسن النطق بالنية سرا، يسن. قال فجعلاه سنة، وهو سهو. الحجاوي زعلان من كلمة يسن، قال هذا سهو منهم. هذا الذي قاله هنا بسطه في حواشي التنقيح، بسطه هنا في حواشي التنقيح. واحد داخل يقول لي تعليق، بيقول لي يا شيخنا شكلك داعشي. لو أنا متوهم، لا أنا مش داعشي يا عم، أنا رجل فقيه أدرس الفقه الحنبلي على، أو مش فقيه يعني ما أزكي نفسي، لكن أقصد مشتغل بالفقه المذهبي، وهذا يخالف داعش وغير داعش، بل أنا أقول إن داعش خوارج. فيعني أنت تقريبا عشان شايف الشعر يعني فبتقول كده، أقعد بقى أسمع واستفد الكلام من الكلام. ما مشكلة أنا عمال أقول الحجاوي والبهوتي، تقول لي داعش، ده الحجاوي والبهوتي والخلواتي، ولو قعدنا مع بعض هتتبسط، هتسمع أسماء كده حلوة جدا، خلواتي بقى وعثمان وحاجات كده إيه لا يعرفها هؤلاء. الحجاوي في التنقيح بسط هذا الكلام في حواشي التنقيح، الحجاوي في حواشي التنقيح له حاشية على التنقيح للمرداوي، بسط هذا الكلام اللي هو سهو ده. إيه اللي مزعل الحجاوي؟ اللي مزعل الحجاوي أنه يفرق، أنه يرى التفريق بين المسنون والمستحب، مسنون ومستحب. يقول المسنون ثبت بدليل أثري، والمستحب ممكن يعني يخالف المسنون من حيث أنه قد يثبت بالقياس أو غير ذلك. فلا تقل على ما ثبت بالقياس إنه سنة، لأنك تنسبه إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو قوله، وليس الأمر كذلك. فإذا موضع اعتراض الحجاوي أنك لا تقل على الأمر الذي استحببته بالقياس مثلا أو بالنظر إنه سنة، قل مستحب ولا تقل سنة. طيب هذا الاعتراض من الحجاوي رحمه الله، هل هو مسلم عندنا عند بقية الأصحاب؟ الحقيقة أنه غير مسلم، مش مسألة النية، أقصد التفريق بين المستحب والسنة غير مسلم عند الأصحاب، بل معتمد المذهب في الأصول وحتى في الاصطلاح يعني في التطبيق العملي في الفقه، أنهم يقولون سنة على المستحب ومستحب على السنة، وأنهما مترادفان، ونصوا في الأصول على أنه المستحب والمسنون مترادفان، على أن المستحب والمسنون مترادفان، لا فرق عندنا على المعتمد. بل الحجاوي نفسه رحمه الله في الإقناع وفي الزاد، في زاد المستقنع، في مواضع كثيرة يعبر عن المسنون بالمستحب. يعني لو تتبعت الإقناع ستجد مسائل كثيرة يقول إنها مسنونة ولم تثبت بالنقل، وإنما ثبتت بالنظر مثلا. إذن هو ما عندوش مشكلة، الحجاوي ما عندوش مشكلة كبيرة مع أن مع إثبات الاستحباب، لكن عنده مشكلة أكبر. يعني هي المشكلة الأساسية عنده هنا، أنك تعبر عما ثبت بالنظر استحبابه بالنظر وتقول سنة، يعني لو انت هتقول مستحب الامر اخف عند الحجاوي، يقول لك قل مستحب ولا تقل سنة. طيب هذا الاعتراض من الامام الحجاوي رحمه الله تعالى صاحب الاقناع الامام العظيم، هل هذا الاعتراض مسلم؟ لا غير مسلم. ولهذا البهوتي رحمه الله، والبهوتي رجل هادئ نفسه هادئ ما بيتعصبش، تلاقيه كده ماشي في الشرح ومسائل كثيرة فيها عصبية والراجل ماشي إيه منتهى الهدوء، نفسه هادئ جدا في التقرير وفي الاعتراض، حاجة يعني آية، ربنا يرزقنا ما رزقه. البهوتي رحمه الله هنا بقى لما جاء يشرح عبارة وهو سهو، وهو سهو. طب نرى الأول كلام الحجاوي في التنقيح لما قال المنقح اللي هو المرداوي صاحب الإنصاف وتصحيح الفروع صاحب التنقيح، قال ويسن نطقه بها. فالحجاوي قال إيه؟ تابع صاحب الفروع في عبارته، والحال أن النطق بها بدعة، ومن العجب أن تصير البدعة سنة. قال الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية التلفظ بالنية بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وفي الهدي لابن القيم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أوله يعني الوضوء نويت ارتفاع الحدث ولا استباحة الصلاة لا هو ولا أحد من أصحابه، ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد بإسناد صحيح ولا ضعيف. وقال في إغاثة اللهفان فالنية محلها القلب لا تعلق لها باللسان أصلا، وكذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في النية لفظ سمعنا عنهم ذكر ذلك، انتهى كلام ابن القيم. وقال وأيضا الحجاوي يقول أيضا فإنه لا يجوز اعتقاد غير المشروع مشروعا وقربة وطاعة واتخاذه دينا، ذكره في الفروع في الفصل الثاني من كتاب الوقف. وقال النووي في المنهاج، النووي الإمام الشافعي الكبير في المنهاج من أهم الكتب الشافعية، قال والنية بالقلب ويندب النطق بها قبل تكبيرة الإحرام، يندب هنا عبر بالند ما قالش يسن. قال شارح المنهاج يبدو أن في إشكال في الطبعة أمامي الآن، كأنه يعني يقول ولا ند ولا ند أو في القرب ولا ند، فرد ما ذكره النووي في النطق. المردوي إذن بيعترض اعتراضين على أصل الاستحباب وعلى أن تعبر عنه بالسنية. قال وعبارة من الحجاوي اعترض باعتراضين وليس المردوي، قال الحجاوي وعبارة من قال يستحب النطق بها أهون، زي ما قلت لكم كده من شوية المشكلة الكبيرة عنده أنك تقول هنا يسن، لا قول يستحب يبقى عندنا معك مشكلة واحدة في النقاش في أصل الاستحباب، لكن لا تقول يسن، إذ الاستحباب يطلق على الاستحسان وعلى الأولى وعلى المسنون، والسنة إنما تطلق على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ تقي الدين في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار، يتناول كل من أحدث من قبل نفسه شيئا ويقول هذه سنة إلى آخره. شو بين الكثير عن شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ تقي الدين يعني ابن تيمية. طيب هذا الكلام إحنا عايزين نناقشه، المذهب هو الاستحباب، وذكرنا دليل المذهب الأثري والنظري، يعني القياس، يعني الأثر يعني به القياس على الأثر على ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فكله. البهوتي ماذا قال هنا لما قال في الإقناع وهو سهو فجعلاه سنة وهو سهو؟ قال عند من يفرق بين المسنون والمستحب. يا سلام على البهوتي، سنة عند من يفرق بين المسنون والمستحب، والصحيح أنه لا فرق بينهما، ففي كلامه نظر واضح. بس هو مش متعصب، يعني الحجاوي كان قاسي شوية في هنا في هذا الموضع على المرداوي وعلى ابن مفلح مع تعظيمه التام لهم، عشان تعرف أن مسألة الحدة والقسوة لا تنافي التعظيم، يعني هو يعظم ابن مفلح ويعظم المرداوي جدا، بل إنه أصلا في الإقناع اللي هو الكتاب اللي احنا بنقرأ منه الآن إنه معترض على المرداوي وابن مفلح، هو يقول أنه اعتمد أصلا في الإقناع على المرداوي، يعني هو يقول أن أساس اعتماده على المرداوي في الإنصاف والتصحيح والتنقيح، فهو مش مستغني عنه ويعظمه ويعرف له قدره. بس عادي النقاش العلمي قد تحصل فيه بعض الحدة ولا إشكال، يعني لا ينافي التعظيم. فمولانا البهوتي رحمه الله بيتكلم برضو بمنتهى الهدوء ويقول إيه، بيقول لك وهو سهو، طب عاوز يوضح، قال عند من يفرق بين المسنون والمستحب، والصحيح أنه لا فرق بينهما، ففي كلامه نظر واضح. وعلى فرض أن لا يكون هو الصحيح، يعني حتى لو فرضنا أن الصحيح التفريق بين المسنون والمستحب، فلا ينبغي نسبتهما إلى السهو مع جلالتهما وتحقيقهما للاختلاف. يعني لماذا تحاكمهما إلى اصطلاحك أنت يا حجاو؟ إذا كان أنت اصطلحت على هذا فالمسألة فيها خلاف، واصطلاحهما أنه لا فرق بين المسنون والمستحب، إذن لا توجه اعتراضك عليهما. لكن لاحظ أن البهوتي لم يعترض على أنه هل يستحب أصلا ولا لا، يعني وكان اعتراض البهوتي أنك ما تقولش عليهم إنهما وقع في سهو، لا، لم يسهو ابن مفلح ولم يسهو المرداوي، بل لهما اصطلاح يخالف اصطلاحك. لكن كونك أنت تختار رأي شيخ الإسلام، البهوتي مش زعلان في الموضوع ده عادي، يعني اختار كونك تختار أن لا يستحب حتى، فلا إشكال عند البهوتي ولا إشكال عند المذهب، ويكون أصلا كلام شيخ الإسلام والمسألة مقبولة جدا، الخلاف فيها مقبول. فياريت بقى الطرف الثاني كمان يقبل، زي ما الحنابلة كده قالوا معتمد المذهب الاستحباب، واختار شيخ الإسلام أنه لا يستحب، والدنيا ماشية، ما تخلقوش مع بعض ولا بدعوا بعض عادي. فأنت برضه لازم يكون الدنيا ماشية عندك، أنت بعد الدرس برضه أنت نزلت مقتنع أن لا، النطق بالنية حتى لو سرا هو بدعة، ماشي، بس ما تبدعنيش وتبدع البهوت وتبدع الدنيا، ماشي. إذن هذا إحنا الآن نتكلم في النية، حقيقة حكم محلها القلب، وهذا لا إشكال فيه متفق عليه، ولكن يستحب التلفظ بها سر. وزمن النية، زمن النية طبعا يكون قبل العبادة، إحنا قلنا شروط العبادة تكون قبلها. وهنا في الوضوء قالوا يجب الإتيان بها قبل أول واجبات الطهارة، ويستحب قبل أول مستحباتها. يعني طبعا كل باب له حكم، يعني مثلا في الصلاة قالوا إن النية تكون مع التكبيرة، ينوي مع التكبيرة، يعني قبلها، مع هنا يعني قبلها مباشرة، ينوي ثم يكبر مباشرة، وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت كما قال في زاد المستقبل. هنا في الطهارة قالوا النية مع زمنها تكون قبل تكون قبل الوضوء، قبل الشروع في الوضوء، لكن مرة تستحب ومرة تجب. يستحب أن تأتي بها قبل مستحبات الطهارة، فمن مستحبات الطهارة استقبال القبلة وغسل الكفين ثلاثا إن لم تكن قائمة من نوم ليل ناقض للوضوء، فيستحب نية قبل هذا عشان تثاب على هذا. لكن أول واجب ما هو؟ أول واجب هو المضمضة والاستنشاق عندنا، فيجب أن تنوي قبل المضمضة والاستنشاق. إذن محلها يستحب الإتيان بها قبل أول مستحب في الطهارة، وهو استقبال القبلة على ما حققه الخلواتي رحمه الله، وكثير من أصحابنا يقولون غسل الكفين، لكن لا، محلها على التحقيق استقبال القبلة لأنه مستحب في الطهارة كما سيأتينا. وأول واجباتها التسمية وليس المضمضة، سهوت التسمية، المضمضة فرض، أول واجب هو التسمية، فلابد أن تقول بسم الله قبل، فلابد أن تنوي قبل أن تقول بسم الله. فلو قلت بسم الله ثم نويت الوضوء، وضوء غير صحيح، لأن تركت التسمية لم تأتي بها بعد النية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنية، التسمية من الوضوء واجب داخلة في الوضوء. هذا ما يتعلق بزمنها. كيفيتها تختلف باختلاف الأبواب، احنا قلنا حقيقة الحكم محل وزمن كيفية، كيفية تختلف باختلاف الأبواب. والذي معنا هنا في الطهارة هو الذي سيذكره المؤلف إن شاء الله، في أن تنوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها إلى آخر المسائل إن شاء الله. وأما شروط النية، احنا قلنا حقيقة حكم محل وزمن كيفية، بقي أمران، الشرط والمقصود الحسن. شرط النية الإسلام، فلا تصح النية من كافر، والعقل، فلا تصح النية من مجنون ومعتوه وما إلى ذلك، والتمييز اللي هو تمام 7 سنوات عند أصحابنا، تمام 7 سنوات هجرية، فلا تصح النية من غير المميز. يعني لو طفل صغير عنده 5 سنوات 6 سنوات قال نويت الطهارة للصلاة وتوضأ، وضوء غير صحيح ونيته غير صحيح، لا عبرة بها، لابد من التمييز. ومن شروطها العلم بالمنوي، لأن كيف تقصد شيئا وأنت لا تعلمه. ومن شروطها عدم المنافي لها كالكفر والجنون، لأن حولنا من شرطها الإسلام والعقل، وكذلك ألا تشك فيها لأن عزم مؤكد فلا صح فلا تصح النية مع الشك. آخر شيء من المباحث السبعة للنية ومقصود حسن. ما مقصود النية؟ قالوا مقصود النية أمران: تمييز العبادة عن العادة، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. تمييز العبادة من العادة، وتمييز العبادات بعضها من بعض. كيف هذا؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. شخص استيقظ من نومه متعجلا، ما لم يفطر، لم يتناول إفطاره، كان تأخر على الدوام فنزل سريعا إلى عمله ولم يأكل ولم يشرب ولا شيء، ثم لما ذهب إلى عمله انهمك في العمل ولم يتذكر أنه لم يأكل ولم يشرب ولا أي شيء إلى أن أذن المغرب. هذا الرجل أمسك عن الطعام والشراب وعن مفسدات الصيام من الفجر إلى غروب الشمس، هل هذا الشخص صام صياما شرعيا؟ لا، لم يصم صياما شرعيا. ما الذي جعله غير صائم شرعا؟ ما الذي منعه أن يكون صائما شرعا؟ أنه لم ينوي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. هذا الرجل لو أنه نوى الصيام لكان إمساكه صياما شرعيا. أو واحد عنده تحليل دم والطبيب قال له لا تأكل ولا تشرب مثلا 6 ساعات ولا 8 ساعات، واستيقظ على الظهر والتحليل المغرب ولم يأكل ولم يشرب، أمسك عن الطعام والشراب من أجل أمر عادي وهو العلاج أو التحليل أو ما إلى ذلك وليس بنية الصيام، أو من باب الدايت أو الرجيم أو ما إلى ذلك، يعني مهما يكون من شيء هذه عادات لا تكون عبادة. متى تكون عبادة؟ إذا نوى الصيام. إذا نوى الصيام، إذن النية تفصل وتميز بين العادة والعبادة. الثاني، المقصود الثاني للنية أن تميز العبادات، نفس العبادات بعضها من بعض، تفصل بين العبادات. استيقظت لصلاة الفجر، راتبة الفجر ركعتان، وصلاة الفجر اللي هي الفريضة ركعتان، ما الذي يفصل بينهما؟ ما دي ركعتين ودي ركعتين وكلاهما في نفس الوقت قبل طلوع الشمس، ما الذي يجعل هذه سنة الفجر أو راتبة الفجر وهذه صلاة الفجر الفريضة؟ النية، أني نويت أن هذه سنة وأن هذه صلاة الفجر الفريضة. طبعا على غير الصلاح، المصريين عندهم مشكلة أزمة في مسألة الفجر والصبح، عندهم صلاة الفجر غير صلاة الصبح، فالسنة فجر والفريضة صبح أو العكس، ما عرفش يعني الصلاح العوام إيه، بس مشكلة يعني عندهم أزمة كبيرة في هذا الأمر. تقول لهم يا عم الفجر والصبح هي الفريضة، الصلوات 5 صلوات، الفجر أو الصبح اسمهم واحد، والظهر وهي الصلاة الأولى إلى آخره بقى. إنما سنة الفجر دي راتبة الفجر، سنة راتبة ليست فريضة، فها يعني تنبه لهذا عشان الإخوة المصريين اللي معانا ولا حد بيسمعنا في البث المباشر يبقى فاهم أنا بتكلم فيه. إذن يا جماعة، النية مقصودها أن تميز العادة عن العبادة، وأن تميز العبادات بعضها من بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوقت قرب ينتهي وما خلصناش اللي عاوزين نقول. طيب، قال الشرط الثاني في كلام المؤلف النية. والإسلام من شروط الوضوء الإسلام، فلا تصح الطهارة أو لا يصح وضوء الكافر. الإسلام، النية شرط، والإسلام النية شرط في الوضوء، والإسلام شرط في الوضوء، والعقل شرط في الوضوء. طبعا الإسلام شرط فلا يصح وضوء كافر، وكذلك الغسل، والشروط دي أصلا مشتركة بين الوضوء والغسل والتيمم أيضا. فلو توضأ كافر فوضوءه باطل، ولو اغتسل كافر فغسله باطل. أقصد الغسل الشرعي باطل، يعني لا تترتب عليه الأحكام، هو محدث. كافر دخل الخلاء تبول وتغوط وخرج منه ريح والبلاوي كلها حصل، ثم توضأ، نقول وضوءك لا قيمة له. يقول لك أنا نويت الوضوء، قلت نويت الوضوء للصلاة، نقول برضو وضوء غير صحيح. ليه؟ لأن يعني في مانع يمنع النية ومانع أيضا من الوضوء. طبعا الإسلام إحنا قلنا انقطاع ما يوجبه، ما هو الكفر يوجب الغسل، وما أوجب غسلا أوجب وضوءا، هذا من وجه. من وجه آخر الإسلام شرط للنية، من وجه ثالث الإسلام شرط للوضوء، يعني من عدة وجوه يقولون هنا الإسلام. والعقل فلا يصح وضوء ومجنون، لكن هنا استثناء، احنا بنتكلم في وضوء الغسل لأن هذه الشروط معتبرة في الوضوء والغسل، في بينهما فرق سأذكره بعد قليل إن شاء الله بين الوضوء والغسل. قالوا عندنا غسلان يصحان بلا نية، النية شرط لطهارة الأحداث كلها، الوضوء والغسل والتيمم أيضا، لكن عندنا غسلان يصحان بلا نية، وهذا من أجل العذر، في عذر يمنع من النية المعتبرة، فصححنا هذين الغسلين. إيه هو الغسلين؟ قالوا أولا الغسل لمسلمة ممتنعة من الغسل من أجل الحيض والنفاس لحل وطئ زوجها أو سيدها. يعني امرأة طهرت من الحيض والنفاس، زوجها أراد أن يجامعها، عاوزة ترخم عليه أو غضبانة منه، فقالت له لا مش هتغسل يا بنتي، يهديك يرضيك، لا مش هتغسل. طب ما هو ينفعش، لا يجوز الجماع حال الحيض والنفاس، ولا يجوز الجماع بعد الطهر منهما حتى تغتسل، لأن الله عز وجل قال ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. طبعا ده عند غير الحنفية، يعني هو لو حنفي ما عندوش مشكلة، لكن حنبلي مثلا عنده مشكلة، أراد أن يجامعها فامتنعت، طب ماذا يصنع؟ قالوا تغسل قهرا، وهنا لا نية للعذر، تغسل قهرا. طبعا الفيمينيزم والحاجات دي بيزعلوا، وطبعا زي ما انتم عارفين دايما بنقول عليهم طز، ما تفرقش معانا ان هم يزعلوا، يعني يقول لك ايه ده، ده في واحده في بريطانيا تقريبا رفعت قضيه على زوجها لان بتقول لك اغتصبني، زوجها اغتصبها، والله حاجه غلب يا اخي، زوجها اغتصبها يعني جمعها بدون ارادتها او جمعها وهي نائمه مثلا، فحاجات الحمد لله الذي عافانا. لا هن بقى لا، الشرع امرك ان تطيعي زوجك وامرك بالغسل وانت بتعندي مش عاوزه تغتسلي، لا تريدين الغسل، تغسلين قهرا، والغسل صحيح يعمم بدنها بالماء ولا تعتبر النيه هنا. المساله الثانيه غسل الكتابيه اللي هي اليهوديه او النصرانيه، ايضا من حيض او نفاس او جنابه ليطأها زوجها. اليهوديه والنصرانيه لو طهرت من الحيض والنفاس، ما انت بتقول ان وضوءها غير صحيح، وضوءها غير صحيح وغسلها غير صحيح، طب تعمل ايه عشان تجامعها؟ قالوا تغتسل، مش قهرا بقى هنا، تغتسل طبعا. طب ما انت بتقول ان الغسل لا صح من كافر والنيه لا تصح من كافر، نقول نعم ولكن هنا للعذر ايضا، والا بقى يبقى عند اول حيض ما فيش انتفاع بالزوجه الكتابيه، حدش بيقول كده. اذا الكتابيه تغتسل ويحل وطؤها لزوجها وسيدها بعد طهرها وتسقط النية هنا للعذر. عندنا أيضا غسلان آخران مش تسقط فيهما النية، ولكن تنوب فيهما نية الغاسل عن المغسول. يعني الاثنين الأولانيين دول اللي هو المسلمة الممتنعة والكتابية إذا طهرت تسقط النية هنا من أجل العذر، لأن من شرط النية الإسلام وأنك تكون قاصد وليس مكرها. لكن عندنا غسلان آخران مش تسقط فيهما النية، لا تسقط فيهما النية، ولكن تنوب فيهما نية الغاسل عن المغسول. يعني الذي سيغسل هو الذي سينوي، أما الذي يغسل فلن ينوي. المسألة الأولى الميت، فغسل الميت واجب ولا نية، لأن الميت انقطع عمله كيف ينوي بعد الموت؟ طب مين اللي حينوي؟ الغاسل، الغاسل ينوي تغسيل الميت، فلو غسله بدون نية فالغسل غير صحيح. والمسألة الثانية المجنونة، المرأة المجنونة مسلمة كانت أو كتابية، يعني يهودية أو نصرانية، كتابية يعني من أهل الكتاب، يهودية أو نصرانية، حاضت أو نفست وطهرت من الحيض والنفاس وأراد زوجها أن يجامعها ومجنونة، طب تعمل إيه المجنونة دي؟ أنت بتقولوا نيتها غير صحيحة، يقولون نعم، ينوي من يغسلها الغسل ثم يغسلها. طب مين اللي يغسلها؟ زوجها مثلا، ينوي الغسل عنها ويغسلها. طيب، فهذا مما يستثنى. يقول المؤلف رحمه الله: النية والإسلام والعقل والتمييز. العقل والتمييز، العقل يقابله الجنون، فالمجنون لا تصح طهارته، والتمييز يقابله أن يكون الإنسان طفلا ليس مميزا. إحنا عندنا عقل وعندنا تمييز. الطفل اللي هو دون 7 سنوات ده مجنون ولا عاقل؟ مجنون ولا عاقل؟ ها؟ طفل عنده 4 سنين 3 سنين 5 سنين مجنون؟ لا، هو عاقل، لكنه ليس مكلفا طبعا لأنه لم يبلغ، وأيضا ليس مميزا. التمييز 7 سنوات. التمييز إذا قال الفقهاء من أصحابنا تمييز يقولها لك هنا في الطهارة وفي الصلاة والحج وأبواب كثيرة. التمييز 7 سنوات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. إذن هذا بداية الأمر بالصلاة، إذن قبل السبع هو ليس مميزا. جميل، 7 سنوات، قبل السبع ده إيه؟ طفل. طفل عاقل ولا مجنون؟ عاقل. إذن لما قال عاقل خرج به المجنون، لكن لما قال تمييز خرج به من لم يميز، وهو من دون 7 سنوات. فهناك فرق بين العقل والتمييز. قد يكون الإنسان مميزا وليس عاقلا، وقد يكون عاقلا وليس مميزا، وقد يكون عاقلا مميزا، وقد يكون لا عاقل ولا مميز. كيف؟ عاقل مميز يعني 7 سنوات فأكثر، وعاقل ليس مجنونا. طب لا عاقل ولا مميز يعني طفل ولد مجنونا عنده 4 سنين 5 سنين ومجنون معتوه وما إلى ذلك، فده لا عقل ولا تمييز. وفي عاقل وليس مميزا كالطفل دون 7 سنوات وليس مجنونا، وفي مميز وليس عاقلا 7 سنوات و10 سنوات وبلغ مجنونا، مش بس تمييز بل يكون بالغا ومجنونا. فلا تلازم، يجتمعان ويفترقان. طيب، قال أيضا: والماء الطهور المباح. من شروط الطهارة أيضا وضوء الغسل أن يكون الماء المستعمل فيها طهورا، عرفنا الطهور، ومباحا، لأن المحرم لا تصح به الطهارة في الحدث، كما عرفنا هذا في أول الكتاب في أبواب المياه، في باب المياه لابد أن يكون طهورا مباحا، بخلاف إزالة النجاسة تأثم، ولكن لو استعملت فيها ماء محرما زالت النجاسة. قال: وإزالة ما يمنع وصوله. وإزالة ما يمنع وصوله، إيه وصوله؟ الضمير يعود على إيه؟ على الماء. ويقول: والماء الطهور المباح. وإزالة ما يمنع وصوله أي وصول الماء. فلا بد أن تزيل من أعضاء الوضوء، وكذلك في الغسل أن تزيل من بدنك ما يمنع وصول الماء، اللي هي الحوائد. لو كان شخص مثلا على يدي صبغ، اللي هو بيتسمى في مصر بوية وهنا يسمونه صبغ، يعني الأجرام والأجسام مش الألوان، يعني مثلا حبر ليس جسما بل هو لون، أو حناء، أثر الحناء وليس عين الحناء، أثر الحناء لونها يعني، هذا ليس مانعا ليس حائلا، لكن الأصباغ واللاصقات التي توضع على البدن وكذلك المنوكير الذي تضعه النساء هذه حوائل، فلا بد أن تزال، فلا تصح الطهارة مع وجود حائل في موضعها. الغسل في البدن كله، والوضوء في أعضاء الوضوء. ولهذا لو توضأت امرأة وعلى أظافرها منكير وضوءها باطل. ليه؟ لأن هناك مانع يمنع من صحة الوضوء. ما المانع؟ أنه هناك ما يمنع وصول الماء. وقال: من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصوله، فهذا مانع موجود على عضو من أعضاء الوضوء، إزالة ما يمنع وصوله. طيب، والاستنجاء أو الاستجمار. هنا سيأتينا استثناء استثناه شيخ الإسلام وذكره المذهب، أنه ذكروا أنه يستثنى الوسخ اليسير تحت الظفر، وهذا يأتينا إن شاء الله، وشيخ الإسلام قاس عليه كل يسير حيث كان. والاستنجاء أو الاستجمار هو أيضا من شروط الوضوء وليس الغسل، الاستنجاء أو الاستجمار، يعني إذا خرج منك ما يوجب الاستنجاء والاستجمار، وأما إذا لم يخرج منك شيء فلا يتوقف الوضوء على هذا. فلو أن شخصا تبول أو تغوط مثلا ثم توضأ ثم استنجى أو استجمر فوضوءه باطل. ليه؟ لأن من شرط صحة الوضوء أن تستنجي أو تستجمر. إذا حاصل ما ذكروه من الشروط في الوضوء 10 في كلام المؤلف، والغسل 8. والثمانية هذه مشتركات. هناك شرط لم يذكره ولكن ذكره في الروض الموضع ذكره غيرهم، وهو دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه، يعني إن خرج منه شيء، يعني من كان محدثا حدثا دائما كصاحب سلس البول لا يصح وضوءه لصلاة معينة إلا بعد دخول وقتها، يعني لو أنه توضأ لصلاة الظهر قبل دخول وقت الظهر فوضوءه لا يصح بدخول وقت الظهر، لابد أن يتوضأ مرة ثانية بعد دخول وقت الظهر، هذا يقولون توضأ بعد دخول الوقت، فلابد من دخول الوقت على من حدثه دائم لصلاة الفرض. قال فصل فنية، بدأ يتكلم على النية، سننهي إن شاء الله هذا الفصل حتى لو أخذنا من وقت الأسئلة حتى نقف على الأقل عند صفة الوضوء. قال فالنية هنا، احنا قلنا في الكلام على أحكام النية، حقيقة حكم محل وزمن كيفية. الكيفية كيف ننوي، إزاي ينوي، يعني تقول النية شرط كيف. قال فالنية هنا، يعني هنا يعني في الوضوء، قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه. يا سلام، ذكر ثلاثة كيفيات للنية، ثلاث كيفيات، لو أتيت بواحدة منها فوضوءك صحيح، وإذا لم تأتي بها فوضوء غير صحيح بها جميعها. يعني الكيفية الأولى، قال قصد رفع الحدث، أن يقصد الإنسان بالطهارة رفع الحدث، يعني ينوي رفع الحدث، يقول بقلبه ويتلفظ سرا على المذهب، وما تزعلوش مننا، يعني أنا حنبلي وأنطق بالنية، أنا شخصيا أنطق بالنية سرا تعبدا، أتعبد إلى الله عز وجل بهذا، يعني أتقرب إلى الله بهذا تقليدا لمن قال بهذا من أئمة الدين، فبيقول بقلبه، لكن حتى لو لم تنطق بلسانك الوضوء صحيح، العبرة بما في القلب، المحل الأساسي هو القلب، هذا محله أصلا. أن تنوي رفع الحدث، أن يقول نويت رفع الحدث حتى لو بقلبه، أو يقول بلسانه أيضا نويت رفع الحدث، هذا أول شيء. الصفة الثانية، طبعا رفع الحدث يعني الأصغر في الوضوء أو الأكبر في الغسل أو الحدثين في الغسل أيضا، إذا قال نويت رفع الحدثين الأكبر والأصغر، هذه الصفة الأولى. الثانية، أو يعني لك أيضا أن تنوي، أو قصد ما تجب له الطهارة، أن تنوي شيئا تجب الطهارة له، يعني إذا فعلته بدون طهارة لا يصح، اللي هو الطهارة لما لا يباح إلا بطهارة كالصلاة، قال كصلاة وطواف يعني بالكعبة ومس مصحف، هذه الثلاثة تجب لها الطهارة، لا تصح الصلاة بدون طهارة، لا يصح الطواف بالكعبة فرضا ولا نفلا بدون طهارة، لا يجوز مس المصحف بدون طهارة، فالطهارة هنا واجبة، الطهارة لما لا يباح إلا بطهارة. فتنوي تقول مثلا نويت الوضوء للصلاة، نويت الوضوء للطواف، نويت الوضوء لمس المصحف، وكذلك في الغسل، في نية الغسل تنوي مثلا الغسل للصلاة، لأن يعني الغسل إذا كنت محدثا حدثا أكبر لابد من غسل، يبقى تقصد ما تجب له الصلاة، هذه الصفة الثانية، إما أن تنوي رفع الحدث أو تنوي شيئا لا يباح إلا بطهارة. الصفة الثالثة، قال أو قصد ما تسن له، يعني ولك أيضا أن تنوي ما تسن له الطهارة فيرتفع حدث، لأن الوضوء المسنون أو الطهارة المسنونة طهارة شرعية. فقال كقراءة، إذا نوى الوضوء لقراءة، قراءة يعني قراءة قرآن، إذا قال الفقهاء قراءة، هذا ذكرناه في الدرس الماضي، قراءة يعني قراءة القرآن، يستحب قراءة القرآن الكريم، أن ينوي الوضوء لقراءة القرآن الكريم، نويت الوضوء للقراءة أو للذكر، لذكر الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سلم عليه رجل تيمم ورد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، فدل على أنه يستحب الوضوء للذكر، وقراءة القرآن من باب أولى، لكن عندنا قراءة القرآن وعندنا مس المصحف، مس المصحف تجب له الطهارة، وأما القراءة بدون مس مصحف فتستحب له الطهارة، فتنبه للفرق. يعني هو قال أو قصد ما تجب له الطهارة، وذكر منه مس المصحف، ثم قال أو قصد ما تسن له الطهارة كقراءة، لأن عندنا القراءة بدون مس مصحف تسن لها الطهارة، وأما مع مس المصحف فتجب لها الطهارة. طيب، وذكر وأذان، والأذان أيضا من الذكر ويستحب له الطهارة بالإجماع. ونوم، يستحب أن ينام الإنسان على طهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك، في حديث براء بن عازب، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك، إلى آخر الحديث. فيستحب أيضا أن ينوي أن يتوضأ للنوم، فلو قصد الوضوء للنوم ارتفع حدث. ورفع شك، كيف رفع شك؟ يعني قالوا رفع شك يعني هو شاك أن محدث ولا متوضئ. احنا قلنا قبل كده أنت تبني على اليقين، الأصل أن تبني على اليقين، لو أنا محدث فالأصل أني محدث، ولو أنا متوضئ ثم شككت فالأصل أنني متوضئ، لكن أيضا يستحب الوضوء لرفع الشك حتى تكون على يقين، تقطع هذا الشك. وغضب، وهذا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند الغضب لدفع الشيطان. وكلام محرم كشتم وفحش وغيبة ونميمة فيستحب الوضوء منه. وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، هذه مواضع تستحب لها الطهارة، فإذا نويت شيئا منها ارتفع حدثه حتى وانت محدث. قال نويت الوضوء للنوم، ينفع يصلي بالوضوء ده؟ نعم، صح أن يصلي، لأن هذا الوضوء فيه نية معتبرة شرعا، لأن المسنون عبادة، هذه الأمور تستحب لها الطهارة فهي عبادة شرعية. طيب، بقي شيء لم يذكره المؤلف، نية رابعة، وهي التجديد، التجديد، تجديد الوضوء، وذكر في زاد المستقنع، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدث أو ارتفع. نعم، هذا مهم. إذا نوى التجديد المسنون، نوى الإنسان أن يجدد وضوءه، يعني هو متوضئ فتوضأ بنية تجديد الوضوء، وهو في حقيقة الأمر محدث، يعني هو ناسي. مثال ذلك شخص توضأ لصلاة الظهر، لما جاءت صلاة العصر هو كان أحدث قبل صلاة العصر ونسي هذا الحدث، جاء يتوضأ لصلاة العصر أو جاء يصلي العصر فقال أتوضأ، الوضوء على الوضوء، نور على نور، طبعا ده مش حديث ولكن يعني المعنى الصحيح بحيث أنه يثاب على هذا، قال أنوي أتوضأ الآن بنية تجديد الوضوء، فدخل يتوضأ نوى تجديد الوضوء، يعني وضوءا على وضوء وليس على حدث، وبعد أن توضأ تذكر أنه كان قد تبول لكنه ناسي، عند الوضوء كان ناسيا ونوى التجديد ولم ينوي رفع الحدث ولم ينوي الطهارة لما لا يباح الشيء إلا بالطهارة ولم ينوي تسن له الطهارة بل نوى التجديد، والتجديد هنا سنة، نقول وضوءك صحيح وصلي وارتفع حدثك، لكن اشترطوا هنا شرطا مهما، أن يكون هذا التجديد مسنونا، وهو أن يكون قد صلى بالوضوء الذي قبله، لأن التجديد لا يسن إلا إذا صليت بين الوضوءين، وأما إذا كنت متوضئا ولم تصلي ثم توضأت مرة ثانية تجديدا بدون حدث فهذا الوضوء الثاني ليس وضوءا شرعيا، ليس تجديدا مشروعا، فلهذا قالوا لابد أن ينوي تجديدا مسنونا بأن يكون قد صلى بين الوضوءين ويكون ناسيا حدثا فيرتفع الحدث. فإذا لم يكن ناسيا حدثا، يعني هو عارف أنه محدث، يتذكر أنه محدث وقال نويت الوضوء تجديدا، نقول وضوءك غير صحيح، هذا تلاعب، فكده بتهرج متلاعب، كيف تنوي التجديد وأنت محدث؟ فلابد أن يكون هنا في التجديد لابد من أمرين، أن يكون التجديد مسنونا بأن يكون قد صلى بين الوضوءين، فإذا لم يصلي بينهما فليس تجديدا مسنونا ولا يرتفع حدثه، وثانيا أن يكون ناسيا حدثه لما نوى التجديد، فإن كان ذاكرا حدثه فلا يصح لأن هذا تلاعب. فهذا يعني شيء زدنا على ما ذكره المؤلف هنا اللي هو النية الرابعة. قال فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. هذا صحيح، لأن قلنا العبرة بما في القلب، لو سبق لسانه بغير ما نوى فالعبرة بما قام بقلبه. قال ولا شكه في النية، يعني لا يضر، لا يضر يعني لا يبطل الوضوء ولا يؤثر في صحته، يعني هو يعني الوضوء صحيح. إذا قال لا يضر يعني فيش ضرر، يعني لا ضرر شرعي، وضوءك صحيح لا يضرك لو سبق لسانك بغير ما نويت. لا يضرك أو لا بأس، كل هذه تعبيرات فقهية، يقول لك لا بأس مفيش مشكلة، لم يحصل شيء، لا بأس شرعا، لا ضرر شرعا. ولا شك في النية، يعني لا يضر شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. هذه مسألة مهمة جدا، لا يضر الشك في النية بعد الفراغ من العبادة، بعد الفراغ من العبادة. إذن لو شك في أثنائها يضر، وقد صرح بهذا فقال وإذا وإن شك فيها في الأثناء استأنف. لا يضر الشك في النية بعد الفراغ، بعد أن انتهى من الوضوء وغسل رجليه خلاص كده بدأ يشك، هو أنا نويت الوضوء، نويت رفع الحدث قبل ما أتوضأ ولا لم أنوي؟ نقول وضوءك صحيح. الشك بعد النية بعد الفعل لا يضرك. عندنا ثلاثة مواضع لا يضر فيها الشك، ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته في القواعد والأصول، احفظوها بقى. قال والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تك وهما نحو وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع. ثلاث مسائله، والشك بعد الفعل يعني بعد انتهاء العبادة لا يؤثر، بعد أن انتهى من صلاتي ده في المؤلف هنا يتكلم مطلقا، قال لا ولا شك في النية أو في فرض بعد فراغي كل عبادة، إذا شك في النية أو شك في أنه أتى بفرض من فروضها، يعني شك مثلا هل غسل وجهه أو لا، شك هل مسح رأسه أو لا، إمتى الشك ده؟ بعد أن انتهى، شك بعد أن انتهى من الصلاة هل نوى الصلاة قبلها أو لا، شك بعد أن انتهى من الصلاة وسلم تسليمة الثانية هل سجد السجدة الثانية في الركعة الأولى ولا لا، كل الكلام ده لا قيمة له. الشك في النية والشك في الفرض في الإتيان بفروض العبادة يعني بعد انتهاء العبادة لا قيمة له، لا يضرك، لا أثر له. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا يعني وأيضا لا يؤثر إذا الشكوك تكثر، كان شخص موسوس، موسوس عنده وسواس مستمر كثير الشكوك، لا يكاد يصلي إلا يشك، لا يكاد يتوضأ إلا يقع في شك كثير، نقول لا عبرة بهذا، اطرح الشك، وهذا علاج الوسواس أن تتغافل وأن ولا تلتفت إلى هذا. ثالثا أو تكو وهما، شيء يعني إيه عرض كده خطر لك ولم يكن مبنيا على شيء، مجرد خاطر وعندك يقين أنت بان عليه، فدع هذه الشكوك كلها وصلاتك صحيحة ووضوءك صحيح إلى آخره. قال ولا شك في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، يعني طهارة وصلاة وغير ذلك. قال وإن شك فيها يعني في النية في الأثناء، يعني في أثناء العبادة استأنف. إن شك في النية وهو متلبس بالعبادة، يعني لم يفرغ منها، لم ينتهي منها، يعني وهو يغسل يديه إلى المرفقين بعد أن غسل وجهه شك، أنا متوضي، أنا نويت ولا ما نويتش، هل نويت أو لا، نقول هنا بقى يضرك الشك، الأصل أنك لم تنوي. استأنف يعني استأنف، دايما الناس أو طلبة العلم المبتدئين أو كده عندهم إشكال أو لبس في فهم كلمة استأنف، لأن الفقهاء يعبرون بتعبيرين، استأنف وبنى، استأنف وبنى. استأنف يعني ابتدأ، يبتدئها مرة أخرى، وأما بنى يعني أكمل. فنقول إذا شككت في الطهارة في النية في أثناء الوضوء استأنف الوضوء، استأنف يعني عيد، ابدأ مرة أخرى، أعد. وأما إذا كان هذا الشك من شخص كثير الشكوك فنقول ابني كمل، يعني ابني على ما سبق وأكمل ولا تلتفت. قال وإن شك فيها في الأثناء استأنف، يعني ابتدأ مرة ثانية. وهنا الاستأنف يعني يجب عليه أن يستأنف. ثم قال فصل في صفة الوضوء. الحقيقة أنا كنت النهاردة ناوي أشرح لكم صفة الوضوء وكمان المسح على الخفين، كان عندي أمال كبيرة وطموحات، ولكن لم يعني لم ييسر ذلك لاني مضى الوقت. فنكتفي بهذا القدر ونقف عند صفه الوضوء. ان شاء الله في الدرس القادم عندنا درس مهم جدا، الدرس القادم صفه الوضوء بقى، ونشرح بقى صوت وصوره وحاجات حلوه خالص في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. واكتفي بهذا القدر واتلقى الاسئله اولا من برنامج الزوم لان هم الاصل، ثم بعد ذلك من الفيس. ما شاء الله 119، الله المستعان، لعلها دعوات وحاجات زي كده. خليكم معنا في البث المباشر، سأنتهي من إجابات الزوم ثم آتيكم إن شاء الله. واحد بيقول لي لو تتفضلوا بالكاميرا، الكاميرا موجودة على الفيسبوك، يعني لو فتحت الفيسبوك تلاقيني قاعد قدامك. أه